شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. فلا شك أن هذا العلم من العلوم الهامة التي لابد لطالب العلم أن يتمرس فيها، وأن يكون له نظر فيها، وهو مجموع بين علم شرعي بحت وبين علم حسابي. نعم، ففيه طبعا فصول وأبواب، أو فيه فصول وأبواب تأتي معنا بإذن الله، نتحدث عن مقدماتها وتعريفاتها أو موضوعاتها العامة. والفرائض طبعا هي العلم بقسمة المواريث، وطبعا مناسبة وجودها في هذا المكان أنها أيضا من التصرفات المالية في مال الميت، ولكن هذه المرة بعد موته، وهي تكون بحكم الشرع وليس لها علاقة بكلام الموصي أو غير ذلك. طيب، وهي أيضا مقدمة وتوطئة لما يتعلق بكتاب الأنكحة. الفصول الأولى طبعا فيها أسباب الإرث وموانعه، وأسباب الإرث كما قال لك ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء، وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. ثم ذكر لك أنواع الورثة، وكذلك ذكر لك الفروض المقدرة، والفرض هو القدر من المال لصاحبه من تركة الميت الذي لا يزيد ولا ينقص. فذكر لك في البداية أصحاب الفروض وما هي الفروض، ذكر لك الفروض وذكر لك أصحابها، ثم ذكر لك أيضا مسألة الجد مع الإخوة، إذا مات إنسان عن جد وإخوة وعنده في المذهب أنهم يشتركون في الميراث، فذكر لك فصلا يتعلق بهذا. كل هذا قبل باب الحجر. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. فصل: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم،

هذا هو اختيار صاحب المذهب في ذوي الأرحام، ويأتيك أحكام هذا في باب الرد وذوي الأرحام. قال المؤلف رحمه الله: حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصبة، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورده، وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمة، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنتان من خمسة، ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل على فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان، فتصح من أربعة، وهكذا. فصل في ذوي الأرحام: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وأصنافهم أحد عشر: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، الأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلك بأب بين أمين، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية، الذكر كالأنثى، ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع، وغيره فهو جهة ومصلحة. باب أصول المسائل. طيب، طبعا هذا الباب باب أصول المسائل، وكذلك فيما يتعلق بباب الرد، هذه مسائل حسابية يعني محضة، ولذلك أنت إذا ذكرت الفقيه جاء وذكر الفروض ويعني من يرث وكم يرث، مثلا الأب له كذا، الزوج له كذا، الزوجة لها كذا، الأبناء لهم كذا، فيمكن أن يعطي هذه المسألة إلى أي حاسب، وإن لم يكن فقيها، وإن لم يكن يعرف في الفقه شيئا، ويأتيك قل له أريد أن أقسم بهذه النسب، قسم الواحد مثلا الصحيح على هذه النسب، فيسوي لك مسألة حسابية ويأتيك بالنتيجة النهائية. جيد. فالآن العلماء يذكرون علوما هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد، وهذا فيه نكتة وفيه يعني أمر ينبغي التنبه له، وهي المسألة هي عناية الفقهاء بكثير من العلوم الحياتية الدنيوية، وهي مما يساعد الفقيه ومما لا يحسن للفقيه أن يجهله بالكلية. فتجد أن الفقهاء عندما يتحدثون عن استقبال القبلة يتحدثون عن أشكال النجوم والمجموعات، فتجد أنهم وكأنهم فلكيون، وتجد عندما يتحدثون عن أنواع ما يخلط بالماء حتى يتغير لونه أو طعمه فتجدهم كالعطارين، وعندما يتحدثون عن المساقاة والمزارعة فيما لابد للمزارع أن يفعله في هذا معنى في شروط المساقاة، فتجد وكأنهم كالفلاحين يعني يعرفون التفاصيل. يتحدثون أيضا عن ما تنقضي به العدة من شكل السقط وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان، فتجد أن عندهم أيضا، ويتحدثون عن الأمراض المخوفة، الأمراض التي تؤول في الغالب إلى الموت، فلابد أن يكون عندهم أيضا، تجد أنهم عندهم شيء من الطب. وكثير من العلوم الدنيوية الحياتية تجد أن الفقيه لابد أن يكون عنده شيء من ذلك.

زوجها، فإنها تتربص 4 سنوات إذا كانت فقد أو السفر ظاهره الهلاك، ثم بعد ذلك بعد انقضاء العدة تحل للأزواج. طيب، باب ميراث الخنثى. فالإنسان إما أن يكون ذكرا واضحا، وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون مشكلا كالخنثى، فكذلك أيضا هذا له نوع خاص من المسائل في باب الميراث. قال المؤلف رحمه الله: وهو من له شكل الذكر وفرج الأنثى ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين، ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج، فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. باب ميراث الغرقى ونحوهم. طبعا الأنثى بشكل عام يعني يمكن أن يتبين من حاله بعد مدة بأمارات معينة. طيب، هذا أيضا من المسائل الطبية يعني، ولا علاقة بعلم الفقه. طيب، باب ميراث الغرقى ونحوهم. فإن غرق مجموعة من الناس ممن يرث بعضهم بعضا كأخوين غرقوا أو قتلوا في حادث وجهل السابق منهما، هذه هي صورة المسألة التي يتحدث عنها الفقهاء في هذا الباب. يعني لو اثنان ممن يرث بعضهم بعضا ماتوا وجهل السابق منهما، هل يرث أحدهم الآخر أم لا يرث أحدهم الآخر؟ على هذا التفصيل. باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال المؤلف رحمه الله: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا، وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. باب ميراث أهل الملل. يعني قد يتحاكم إليك من غير أهل دينك كأهل الذمة وغيرهم في مسألة قسمة المواريث بحسب الشريعة الإسلامية، فأيضا كذلك قد يكون من أحد أقارب المسلم مرتدا أو من هو على غير دين الإسلام، فتحتاج أن تعرف باب ميراث أهل الملل وهم من ليسوا على دين الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ولا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. باب ميراث المطلقة. الإنسان قد طلق امرأته بائنا في مرض موته من أجل أن يحرمها من الميراث، فيعامله الشرع بنقيض قصده، ويأتيك هذه الأحكام في باب ميراث المطلقة. قال المؤلف رحمه الله: يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها من مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته طلاقا رجعيا فطلقها بائنا، أو علق